السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: وربائبكم التي في حجوركم. الربيبة هي ابنة الزوجة ولكن من رجل آخر، يعني إذا تزوج الرجل امرأة كانت قد تزوجت من قبل ولها بنت، هذه تسمى ربيبة. والحكم هنا خرج مخرج الغالب. يعني مخرج الغالب؟ يعني كانت عادة العرب في الأغلب أن الربيبة تربى مع أمها في بيت الزوج الجديد، وهذا ليس معناه أن الربيبة إذا تربت في مكان آخر أنها لا تحرم على الزوج الجديد، ولكن كما قلنا أنه خرج مخرج الغالب. يبقى الربيبة التي هي بنت الزوجة تحرم على الزوج الجديد حتى ولو لم تتربى في بيته، وهو قول جمهور أهل العلم. وقوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم أي زوجات أبنائكم. الذين من أصلابكم هذا احتراز حتى لا يدخل فيه أبناء التبني. كان شائع عند العرب موضوع التبني، فإذا تزوج هذا الابن من التبني زوجة كانت تحرم على الرجل، فالله عز وجل في هذه الآية أبطل هذه العادة. الذين من أصلابكم، وليس معناها أن مثلا زوجة ابن الابن هذه لا تحرم، ولكن كما ذكرنا أنه احتراز حتى لا يدخل فيه أبناء التبني. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.